وينتظم في ذلك الأمر وهو الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يؤمن العبد به وأن يصدق خبره فلا يكذب بشيء منه وأن يطيعه في ما أمر فيبادر إلى امتثاله وأن ينتهي عما عنه زجر فلا يواقع شيئا مما حضره النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتلقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجلال والتعظيم فإن شأن أمره صلى الله عليه وسلم عظيم جليل لأنه هو المخبر عن الله سبحانه وتعالى وارتفاعه إلى هذه الرتبة يصير تلقي أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم حقيق بالحفاوة والجلالة والعظمة فإنه صلى الله عليه وسلم اختص من هذه الأمة بنزول وحي الله سبحانه وتعالى عليه فكان له من حظ البلاغ عن الله عز وجل لأمره ونهيه ما لم يجعل لغيره من هذه الأمة وبلوغه صلى الله عليه وسلم هذه الرتبة واختصاص الله عز وجل له بها يوجب في قلوب المؤمنين أن يعظم أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم فلا يكون أمره كأمر غيره ولا نهيه صلى الله عليه وسلم كنهي غيره واعتبر هذا في أحوال الصحابة رضي الله عنهم في تلقي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وأول مطالع تعظيمهم ذلك ما كانت عليه أحوالهم في مجلسه صلى الله عليه وسلم فروى أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصحابه كأن على رؤوسهم الطير فكانوا بهذه المنزلة من التعظيم لأنهم يتلقون في مجلسه صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا وخبرا حقيقا بالإجلال والتعظيم ومن بواكير تلقيه بالإجلال والتعظيم أن يكون العبد بين يديه صلى الله عليه وسلم حاضر القلب منصفا مستمعا لما يصدر منه صلى الله عليه وسلم ولما مات صلى الله عليه وسلم كان من شعار أهل الحديث إعظام حديثه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أن عمر لما سمع رجلين يرفعان صوتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلوهما بالدرة لكنه ترك ذلك لأنهما لم يكونا من أهل المدينة فكانوا لا يجترئون على رفع أصواتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما لقدره وكان من شعار أئمة السلف في مجالس الحديث الخشية والخشوع وحضور القلب فكانوا لا يرضون بأن تقع فيه المخالفة وكان وكيع بن الجراح إذا سمع في صوته في مجلسه صوتا مرفوعا أو برئ قلم قام وترك المجلس إعظاما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طرف من أحوال السلف رحمهم الله تعالى في تلقي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه بالتعظيم وخوفهم من أن يقع منهم شيء على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهم إذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما كان عليه من قول أو عمل إجلالا وإعظاما لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعظيم يقتضي ألا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان مهما بلغ في نفوس الخلق من سلطنة الحكم أو ولاية الصلاح والعلم فإنه لا يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حب الله عز وجل به نبيه من رتبة النبوة والرسالة التي ليست لغيره وهذا أمر واسع لا ينتهي القول فيه عند منتهى فضلا عن أن تنتهي مراحل القلوب في الوصول إليه إلى منتهى، لكن إذا نقل العبد قلبه في مراتب الاتباع لم يزل مترقيا في درجاتها حتى لا يكون في نفسه شيء أحب إليه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخبار العلامة نذير حسين بن جواد علي الجهلوي رحمه الله المتوفى سنة 20 بعد 300 والألف أنه كان مشهورا بالتقدم في العلم، فكان يدرس برهة من عمره في أول زمانه كتب الفقه والعربية والحديث والتفسير، ثم انصرف رحمه الله تعالى إلى تدريس القرآن والسنة فقط لما وجد في ذلك من اللذة، فمتعه الله عز وجل بعمره وعاش 100 سنة كانت منها 60 سنة خالصة في تدريس الكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.